إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، القاعدة الثالثة نختم بها الكلام على طلب الفعل، وهي قاعدة مهمة جدا. هل المندوب السنة إذا دخل بها المرء بالشروع فيها تنقلب إلى واجب أم لا؟ هل السنة دخل الرجل يصلي، أستغفر الله، أنا قبلها لابد كنت أقول أن هناك عبادة يعني من السنن التي لابد أن لا تترك من طالب العلم فقط، يعني هو أنا أهيب بطلبة العلم، لا يمكن أن تجد طالبا للعلم لا يقيم الليل بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال أتصور أن هناك طالب علم وهو طالب علم حقا وليس له قصة من الليل. هذه مصيبة أم المصائف في طلبة العلم، يعني هذا ما أدري هل إذا كان يعني هو بيطلب العلم وما في طالب العلم لابد له من تغذية، غذاء يدفعه، لأن طالب العلم صعيد فيه مشقة وكلفة، فما يمكن إنسان أنه يتحرك إلا بغذاء، وغذاء حقا هو مناجاة الله في الليل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن عز المؤمن استغناءه على الناس، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط قيام الليل بحال من الأحوال، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك قيام الليل من مرض أو وجع أو نوم قضاء بالنهار 12 ركعة، يصلي 12 ركعة قضاء لما فاته، وبين أن القراءة التي تفوته بالليل إذا قرأها من بعد طلوع الشمس إلى الزوال حسبت كأنه قرأها من الليل رحمة من الله جل في علاه، وكان نومه صدقة من الله عليه. فقيام الليل لا يصح الإنسان بحال من الأحوال، ولا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه بحال من الأحوال. كن لله في أو كن لابد أن يكون لله معك في الليل، لابد أن تجعل قسطا لربك دل في علا. فإذا قام الرجل في مسألتنا هذه، إذا قام الرجل من الليل يعلم أن شرفه في قيامه من الليل، فقام يصلي ركعتين فظهر الإعياء عليه، فهل يجب عليه أن يتم أو لا يجب عليه؟ هذه المسألة، وثمرة الخلاف تظهر بأنه لو قلنا النوم غلبه وما استطاع أن يتم الركعتين فترك الصلاة ونام، فهل يجب عليه قضاء هذه الصلاة أم لا؟ هذه الثمرة، هذه ثمرة الخلاف. يبقى تصور المسألة أولا ثم تصور الثمرة، تهيج مشاعرك حتى تتعلم المسألة. صورة المسألة: رجل قام يصلي ركعتي الفجر، قام يصلي ركعتي الظهر، قام يصلي من الليل، فلما كبر ظهر بعض الإعياء وانشغل رأسه انشغلت بشيء فقطع الصلاة. نقول هل يقطع، هل له قطع الصلاة أم يأثم بقطع الصلاة؟ هذه صورة المسألة، هل يجب عليه الإتمام أم لا؟ والثمرة في ذلك، أو قل صورة المسألة، نقول بالوجوب لابد من الإتمام حتى لو صليت قاعدا أو مضطرعا، أم هو أمير نفسه يقطع الصلاة كيفما شاء؟ هذه صورة المسألة. والثمرة نقول هل يعص، هل يكون قد آثم بترك هذه الصلاة وبقطع هذه الصلاة أم لا؟ هذه ثمرة الخلاف. إذن آخر ما نختم به الكلام في الكلام على المندوب والمستحب: هل بالشروع في المستحبات تنقلب إلى واجبات أم لا؟ والثمرة كما بينا هو الإلزام بالقضاء مع التأثيم لقطع هذه الصلاة، يعني يأثم فعليه التوبة وعليه أيضا أن يقضي هذه الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الأحناف وهو قول المالكية، وقالوا بوجوب القضاء، قالوا يأثم يأسف انقطع هذه النافلة ويجب عليه القضاء. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فقالوا قد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذا عام لا تبطلوا أعمالكم لا في النفل ولا في الفرض، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقد قال الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله حتى ولو كانت فاسدة ونافلة، وجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها أرضاها وحفصة صامته ثم اشتهيا طعاما فأكلت كل واحدة منهما وأفطرت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فبادرتني حفصة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت وكانت بنت أبيها، يعني تبين يعني طبعا تنقم عليها أنها كيف تسبقها وتروح تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هي تريد تستأسد بهذه المسألة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما مكانه، قال صوم يوما مكانه أو صوم يوما مكانه، فهذا وجه الدلالة منه ظاهر جدا، قال صوم يوما مكانه. إيش صوم يوما مكانه؟ ما معناه؟ يجب عليك أن تصومي، صومي فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصوم صوم نافلة فأمرها أن تصوم يوما مكانه. واستدلوا أيضا من ناحية النظر، هذا من ناحية الأمر، قالوا من ناحية النظر برد المختلف فيه على المتفق عليه. ودعوني أسألكم ما معنى رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، وكيف يعني تكون أدلتهم، أو قل أنا أستخلص منكم بما يمكن أن يستدل القوم بهذا القياس. ما الذي جعلني أقف لأسألكم؟ لأن هو الرجل عمال يلعب بالعفريت هذا اللي أمامنا، وأنتم جميعا ذهب منتم، كل واحد فيكم عنده كمبيوتر، خلاص في شيء في حلاوة هذا الكمبيوتر، كل شوية الأخ ترك المسألة وعمال ينظر في الكمبيوتر. طيب هاتوا بقى الدليل، الدليل عندكم، لن أعطيكم الدليل، كل واحد حمر عليه عنده دليل ولا لا؟ هات المتفق عليه العمرة النوافل. والله كلامك جيد جدا، لولا أنهم يرون أن مسألة العمرة مسألة خاصة، حتى الأحناف يتفقون في ذلك أن مسألة العمرة مسألة الحج خاصة خاصة فقط. فطبعا عندنا قاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، فالمسألة منتهى. فضلوا بقى واحد واحد بسبب برضو الشيخ سعيد قاعد يلعب في الكمبيوتر والإخوة كل شوية ينظرون في الكمبيوتر. ها بإيش؟ لا سعيد معذور لكن الإخوة غير معذورين. ها الإخوة كل واحد عنده هذا التوب، هذا صحيح ولا لا؟ كل واحد عنده هذا العفريت، فليش الكل أنظاره ذاهبة إلى سعيد ومش منشغل بالطلب؟ مخطئ، لا أترك واحد حتى يأتيني بالإجابة. ها اختار من تفضل. وين وين فين الحق فين القياس؟ هنا يعني يرد السنن اللي هي مش السنن الاقل في الدرجه الى السنن المؤكده. انت ما نظرت في الكمبيوتر لذلك لن اعاتبك، ولا نظرت دون ان اراك اعرف لن اعاتبك. طب الاخوه اللي نظرت هم اللي تعطينا الاجابه، ممكن بدل ما انا اختار كل اخ بالصدق كده والاخلاص كل اخ نظر يطلع يعطيني الإجابة. طيب هم يقولون بالإلحاق بالقياس، قياس على النذر، قالوا بالقياس على النذر. قالوا إيش أصل النزاع؟ أصل النزاع إن أصل النافلة ليست بواجبة، الأصل أنها مستحب، وإذا كان الأصل أنها مستحب لا ينقلب لفرض بحال من الأحوال. قالوا لا، عندنا المستحب ينقلب لفرض، وأنتم تتفقون معنا على هذا. قلنا كيف؟ قالوا النذر أصله مستحب، فلو نظر على نفسه أن يفعله قلنا صار النفل انقلب في حقك إيش؟ وجب. رجل نظر أن يصلي 4 ركعات، الأصل في 4 ركعات أنها محرمة، حاشا لله. ها يعني الأصل فيها إيه؟ النفل، يعني الاستحباب، صحيح ولا لا؟ الأصل الاستحباب، لما نظر قلنا انقلب النفل في حقك واجب لأنه صار حقا لله محضا، صار حقا لله محضا بإيش؟ لأنك نظرت، فلما نظرت صار حقا لله جل في علاه. فقالوا إذن أي نافلة شرع فيها المرء فإنها تصير بذلك حقا لله جل في علاه فتجب. لكن ما وجه ما الجامع بينهما يا أحباب؟ خاص فتحت لكم المسألة فقولوا اتوني بقى بالمهم ايش الجامع بينهما الآن؟ ما الجامع بينهما؟ هو طبعا في جامع وفارق، والفارق صار دليلا للأحناف. أين صاحبك اللي كان يريد أصول الفقه؟ مساكين والله طالب علم أو لا يفرح بأنه يقول قد قرأت كتاب كذا وكذا عشان كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا اختبرته فيه. هذه هي مشكلة طالب العلم الذين نعيش معهم في هذه الأصول. أنا عندي إخوة أعرفهم كانوا في الدورة في اسكندرية، منهم من يروح يذهب عشان يأخذ 45 قراءة. في 45 قراءة ولا كم قراءة؟ مع 10 أو 4 شواذ. لو رايح جاي عشان يأخذ القراءات يقول قرأت وحدي على شيخ فلاني وأخذ القراءات. واسأل فيه ولا والله لا يعرف شيء ولا يعرف كثيرا بما لا يعرف. مشكلة من أم المشاكل الآن. إيش اللي حدث؟ الشيخ الألباني في رجل معين أنزل عليه الكتب الكثيرة رد عليه فيها. إيش اللي فيها؟ هو رجل تركه من أجل الإسناد. يعني كان تلميذ نجيب للشيخ الألباني، تركه من أجل الإسناد، فذهب إلى فلان الفلاني يأخذ منه إسناد. وكان فلان الفلاني ده من أعتى من يعادي الشيخ الألباني، فأخذ الإسناد وأخذ الحقد والحسد من هذا الرجل على الألباني، وصار حربا دروسا على الألباني. وكانت الأمة يمكن أن تنتفع بعلم، لأن الرجل حقا عندما تطلع عنده من العلم ما عنده، وعنده باع في المسألة. لكن شوف عدم التوفيق والتسديد لمحاربة أهل السنة. فهو الحاصل الإخوة ما بتنشغل بإتقان العلم، بتنشغل بإيش؟ بالأوراق. كالجامعات الآن الدكتور الفلان، لا الآن ما أصبحت دال، أصبحت ألف دال. عارفين يعني إيش ألف دال؟ أستاذ دكتور لابد. لذلك أنا إيش اللي يعني هيجني مسألة الماجستير أو أحضر الدكتوراه؟ ما أنا أصلا قبل يدي بعض المشايخ جزاه الله خير، قال لي قلت له والله أبد. فلا شيخ هو دكتور خير الله يحفظه هو اللي أدخلها في رأسي، قال اسمع هذه كرتونة لا تساوي شيئا. أنا معك هو أستاذ دكتور، قال هذه كرتونة لا تساوي شيئا، لكن الآن لا يسمع لك صوت في الذب عن شرع الله جل في علاه إلا بمثل هذا. في كثير من رعاة السفر الذين يعرفون يقولون معاه الشهادات. فصراحة دخل نقي عظامي ما قال، فقلت له حي هلا هات ما عندك وخلينا ناخذ كل المواد مرة واحدة وانتهى الموضوع. هذا يعني هذا الذي أقول به. الغرض المقصود كثير ممن يقول أقرأ على شيخ وبعدين وانتهى الموضوع، ما عنده شيء خالص، لما تسأله بعد ذلك ما عنده شيء. فأنا بقول بالله عليكم العلم لا يكون إلا في المساجد وبالتلقي وبالسماع، فعليكم بالعض بالنواجز على هذه المجالس. أقول الآن قد استدل القول الأحناف والملكية، وهذا قول الأحناف يعني مش الملكية، لأن الملكية لا يصلون إلى مثل هذا الإبداع النظر صراحة، لأن عقل الأحناف ليس بالهين، هم أصحاب رأي. فهم يقولون بالنذر، قالوا النذر أصله استحباب، الفعل أصله النذر، وارتقى إلى الوجوب عندما نظر المرء هذا العمل فصار حقا محضا لله جل في علاه فوجب عليه. وأنتم تتفقون معنا على ذلك. فلنا وجوه ثلاثة في الإلحاق: أولا رد المختلف عليه، المختلف فيه إلى المتفق عليه. الثاني قالوا الإلحاق والقياس، قياس النفي على النذر، النفي بالشروع يعني على النذر. والوجه الثالث الذي نريده يعني قالوا والفارق بينهما يعطينا دلالة أقوى في الاستدلال. فأنا أريد بقى وجه الاتفاق والافتراق، وكيف الافتراق يكون وجها لهم. آت ماله ما شرع في النذر؟ النذر لا يشرع فيه ولا شرع في النذر؟ طيب يبقى إذن شوف أنت أتيت بدقيقة، أنا أعرف أنها بعيدة لكن قف عندها وفصلها. أنا معك الآن الاتفاق الشروع صح؟ فصل كيف يكون اتفاقا؟ في هو كلام صحيح. طيب أنا أقول لك هو الصحيح في ذلك أنهم قالوا الاتفاق في الشروع، هذا شرع في عبادة وهذا شرع في عبادة، الأولى صارت حقا لله محضا فالثانية أيضا تصير حقا محضا. قلنا كيف ذلك؟ قالوا هذا شرع بالنذر، قال لله علي كذا، وهذا شرع بإيش؟ بالفعل. فإذا أصبح الاتفاق في الشروع والافتراق بأن النذر شرع فيه قولا وأما النفل فشرع فيه فعلا فشرع فيه فعلا. قلنا إذن هذا فارق، قالوا هذا فارق في حقنا وليس علينا. قلنا كيف ذلك؟ قالوا إن كان بالقول صار واجبا عليه فبالفعل من بابه من باب أولى، لأن القائل ممكن لا يفعل، لكن هذا أتى بالفعل مرة واحدة فصار بالفعل من باب أولى أن يجب عليه ذلك. هذا هو قياس الأحناف. وأما الشافعية والحنابلة قالوا الشروع في النفل لا ينطلب فرضا بحال، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة، وهي أدلة صراحة قوية، منها حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لا مش معايا، أنت نظرت إلى هذا اللعب العفريت خبيه يا بقى، أما بتدسله ليه؟ طيب طب هات الحديث، إيش الحديث الذي ممكن أن يكون في الموقف صريح؟ حديث عائشة في المرتبة الثانية، في مرتبة أدق وأولى. أحسنت. ها لا لا لا، الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه. وين وجه الدلالة من هذا الحديث يا أحباب يا شطار؟ الصائم أمير نفسه، قالوا دلالة واضحة جدا على أن النفل لا ينقلب فرضا. وين وجه الدلالة؟ ما هو ده، هذا هو ده شغل طالب العلم. أولا الناقل الحافظ بيعطيك الأدلة، هو ليس بفقيه، وأنت لأنك فقيه تأخذ الدليل تدربه فهم وتتدرب على فهمه وفيه وتستنبط منه. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ دق النظر ستأتي بها. قالوا الصائم أمير نفسه، وين وجه الدلالة؟ طب وجه الشاهد يسهل عليكم وجه الدلالة، وين وجه الشاهد؟ أمير نفسه، أمير نفسه ووجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ لا لا لا، إن كان أمير نفسه فله أن يمضي وله أن يقطع، ما هو أمير نفسه، يبقى إذن لا أحد يعقب عليه، صحيح ولا لا؟ هذا وجه الدلالة، وهذا دلالة ظاهرة جدا وواضحة بتصريح قول سلم الصائم أمير نفسه، يعني الصائم لا يجب عليه. الحديث الثاني الذي استدل به حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وحفصة، وهذا الحديث هو الذي سنده صحيح. دخل سلم علي على عائشة وحفصة وكانت قد أفطرت بعد صوم، فقالت حفصة يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال لها سلم صوم يوما إن شئت، صوم يوما مكانه إن شئت، فخيرها أن تصوم يوما مكانه وإن شئت. هذه تخير، والتخير ليس فيه وجوب، والله تعالى على وعلى. وأما الحديث الأول فهو حديث ضعيف، الحديث الأول حديث ضعيف، هذا إن لم يكن وهما. الدليل الثالث الذي استدلوا به، استدلوا أيضا بالقياس على كثير من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع عبادات ولم يقضها. قالوا ائتنا بالدليل، قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها يطلب طعاما، فقالت لا طعاما لنا، فقال إني صائم اليوم، ثم دخل يوما آخر وقد انتوى الصوم، فدخل فوجد البرمة على النار، والبرمة فيها إيش؟ لحم، واللحم سيد الطعام، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر اليوم، فأتت بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشتهي اللحم، فوضعت أمامه الخل والطعام والأدم والخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين البرمة؟ ألم أرى البرمة على النار؟ يعني أين اللحم؟ قالت هذا يعني صدقة تصدق بها على بريرة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، ائتني بالطعام. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد دليل واحد على أنه قضى هذا اليوم. فيها دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمير نفسه وكان قد توى الصيام وأفطر ولم يقضي يوما مكانه، فيها دلالة واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عدم الخصوص بل الأصل العموم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة. هذا الدليل الثالث الذي استدل به القوم. وبعد الأذان إن شاء الله ننظر أيهما الراجح، لأنهم أتوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا أيضا من النظر أنهم قالوا الأصل في النفلة، الأصل فيها الاستحباب، الأصل فيها أنها على الاستحباب، والشروع فيها ليست علة مؤثرة لتنقلب إلى الواجب. ما علمنا أن إذا كان الأصل الاستحباب أن يؤثر عليه الشروع، الشروع ليس علة مؤثرة تقلب النفل إلى الوجوب. فإذا الأدلة من النظر ومن الأثر، فيها دلالة واضحة جدا على أن قول الشافعية والأحناف القول الشافعية والحنابلة هو القول الأرجح الصحيح لصحة الأدلة وسلامتها من المعارضة. أما أدلة الأحناف والمالكية فأدلة يعترض عليها. أما قول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، هذه خاصة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عموما أو معصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية السياق كما قال علماؤنا سياق الآيات، السياق من المفسرات ومن المقيدات، فأنت تنظر إلى السياق. بيّن الله للعلى الذي يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يصد عن سبيل الله جل في علاه، الذي يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح. ولذلك قال محذرا أهل الإيمان بعدما بين مآل أهل وأهل الشقاق والنفاق والكفر والعصيان، قال الله جل وعلا هذا التفات لأهل الإيمان، ولا تفعلوا مثل ما فعلوا هؤلاء ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بمشاققة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما استدل به من الحديث هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولو صح نتنزل مع القول، نقول ولو صح إسناده وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالصيام، فيكون الأمر أمر استحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه. ولما جاء رجل يعني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم صاحب من الصحابة، فجاء رجل فقال أنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم، وأمره بالفطر. وهذا الأمر أيضا أمر استحباب، لأنه قال فليأكل أو ليصلي يعني ليدعو، وقال وصوم يوما مكانه إن شئت، إن شئت صم. وهذا أيضا هذا على التخير لا على الوجوب. فجمع بين الأدلة والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فالجمع أن نقول إذا صح الحديث في أمر عائشة بالصوم أنه أمر إرشاد وليس أمر إجاب، والحديث ضعيف والحجة في الأحكام على صحة الأخبار. أما ما استدل به القوم من ناحية النظر وأنهم قالوا بالقياس على النظر، قلنا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن الإجماع على أن من فرض على نفسه شيئا لم يوجبه الله جل في علاه قد جاءت الأدلة أنه يجب عليه. ولم يرد مثل هذا دليل من دليل واحد صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرع في نفلة ينزل منزلة النفل، لا يصح بحال من الأحوال. إذ الإجماع على أن النذر هو إيجاب المرء على نفسه طاعة تنزل منزلة الواجب، ولا دليل على أن الشروع في نفل يقلبها من النفل إلى الوجوب، وهذا فارق يجعل يمنع الإلحاق. فالراجح الصحيح في ذلك هو قول الأحناف وقول الشافعية وقول الحنابلة، وكلامهم ظاهر وأدلتهم سلمت من المعارضة. فإذا نقول بأن الشروع في النفل لا يوجب النفل، لكن يستحب على المرء إذا ابتدأ نافلة أن يتمها ولا يقطعها، وأيضا يستحب له إن قطعها أن يقضيها وفاء بالعهد مع ربه جل في علاه، ليظهر صدقه وحبه للعبادة وحبه للقرب من رب العباد سبحانه جل في علاه. بهذا نكون قد ختمنا بفضل الله طلب الفعل، وهو الشق الأول من الحكم التكليفي. يبقى الشق الثاني ألا وهو طلب الكف التحريم والكراهة. إن أردتم أن نفسح المجال الآن لأسئلة أو ندخل في الشق الثاني كيفما شئتم، الأمر إليكم. انتهينا الحمد لله من طلب الفعل الآن. ماذا تريدون؟ لا يريدون شيئا. هذه موت يعني. أنا في طالب العلم طبعا أتقطع عندما أرى طالب العلم يقف يسكت، سكوته يميتني وحده. يبقى معنى ذلك أنه ساكت، إما ساكت إنكارا، إما ساكت إقرارا، إما ساكت مش فاهم، إما ساكت ما يعني يقول ما الذي جراني إلى مثل هذه المجالس. إما هذه تحتمل كل هذه التأويلات، فلابد من تأويل صحيح صريح يظهر من لسان الأخ الكريم. ندخل أم نخرج أم نجعلها للأسئلة؟ تفضل شيخ خالد. ها أمثلة، هذا أفضل. نعم، يا التطبيقات العملية تكون أفضل. جيد، إذا كان كذلك فأنا أقول العمرة. أي أنواع الوجوب؟ العمرة الراجح صحيح اختلف الفقهاء في مسألة العمرة، هل هي واجب أم هي مستحب؟ والراجح الصحيح أن العمرة واجب، وأتم الحج والعمرة لله. وأيضا في هناك أحاديث وإن كان فيها بعض الضعف، قال حج نبيك واعتمر، وهذه خرجت سؤالا عن جواب، ولكن نحن لا ندخل في المسألة الفقهية. هي الآن الراجح الصحيح العمرة واجبة على كل امرئ، العمرة واجبة على كل امرئ. طيب هنا الواجب هذا أي نوع من الواجبات؟ لا ده أنا لابد أبدأ بسؤال آخر حتى نرى هو الواجب له أنواع. حبيبي أنا أسأل سؤال بلا حيدة فتجيب إجابة محدودة، هل الواجب أنواع؟ إيش بقى أنواع الواجب؟ هذا السؤال الثاني، عشان تكسر الأسئلة. السؤال الثاني وما هي أنواع الواجبات؟ هات يا باشمهندس، مهندس اللغة، واجب مضيق وموسع ومطلق صح؟ وواجب كفائي وعيني، وواجب على التخيير وعلى على على على الترتيب، وطبعا الواجب الكفائي والمعين وواجب على التخيير وعلى الترتيب. جيد جدا. العمرة الواجبة في العمر مرة، أي أنواع الواجبات؟ من أي أنواع الواجبات؟ طلبتم الممارسة والدربة صح؟ واجب موسع. ما الذي يوسعه؟ كيف احنا ايش قلنا في الضابط اذا كان موسع ولا مضيق؟ ايش الضابط؟ جيد، انت مررت بالسيل الكبير، طيب بمرورك بالسيل الكبير ماذا تفعل؟ تنام في الوادي نوما يسيرا حتى تاخذ قسط من الراحة ثم تذهب الى مكة، وبعدين ايش تفعل في مكة بعد ما نمت؟ ها موسع ومضيق، انا بتكلم عن النوم، انت نمت الان في السيل الكبير فاهم، وذهبت الى مكة، ماذا تفعل بعد ما ذهبت الى مكة؟ تنام تاني؟ ماشي، لما تنام مرة ثانية ها ايش يفعل؟ ها هذا هو، ما تنام، تقول لي السيل الكبير ليس مكان للنوم، هذا مكان للإحرام، يعني تعلمني خطأي، تقول لي لا افهم السيل الكبير ليس مكانا للنوم هو مكان للإحرام، أقول لك جزاك الله خير، إذا أحرمت من السيل الكبير ماذا تفعل بعد ذلك؟ تلبي جزاك الله خير، وما بعد ذلك؟ هات تشرع في العمرة. إذا الواجب هذا واجب إيش؟ يعني هل سكتتم؟ أنا قلت لأحد يجيب ها؟ ليش واجب وليه مضيق يا أخي؟ ما تستطيع ترجع للسيل الكبير وتحرم مرة ثانية؟ يعني ما يستطيع يحرم مرة ثانية؟ بقول لك ما يمكن يتعبد لا بالإحرام مرة ثانية؟ لا والله. إيش في الحالة الاستثنائية اللي عندك هذه التي لم يأتي بها فقيه من الـ من الـ من الأخر؟ أحصر مالا ومال هذا، أنا الآن نقول لك يأتي استطيع يأتي بإحرام مرة ثانية طيب خلاص، يبقى هذا الواجب واجب إيش؟ موسع مضيق. الآن عندنا خلاف في المجلس. العمرة يا إخوة الضابط في المضيق والموسع إيش هو الضابط؟ ما أنت طالب العلم المتقن للضابط، المتقن للضابط إيش الضابط؟ إنه إيش يسع وقته ليه؟ لمثله من جنسه، صحيح ولا لا؟ هل يسع وقت العمر لجنسها أم لا؟ هذا هو. يستطيع يطوف 5 مرات قبل أن يذهب يسعى؟ ليش لا؟ يستطيع والله. لا طاف، فبعدما طاف وجد قلبه حاضر يبكي ويقبل حجر يبكي، ثم بعد ذلك صلى العشاء فقال قبل أن أذهب إلى الصفا والمروة أطوف طواف النافلة، وأفضل عبادة تحدث في هذا البيت أن أطوف، فأطوف طواف آخر أرى قلبي يعني حضور قلبي موجود تنكر عليه؟ حرام ما فعل؟ هذا هو السؤال. كيف؟ طاف مرة ثانية له أن يطوف ولا لا؟ تنكر عليه ما تنكر؟ قل لي أبعدت في مسألة الضابط، الضابط أن يأتي بإيش؟ بعمرة، ولا يستطيع أن يأتي بعمرة بحال من الأحوال، مع العمرة لا يستطيع أن يأتي بعمرة بحال من الأحوال، فإذا إذا شرع في العمرة فصار الواجب واجبا مضيق. هذا هو. اغتسال الجمعة هات أهمهمة الفصل هذه، ما هو إن ما كانش في أحد يريد ينفرد بالإجابة يبقى معنى ذلك إن المسألة اشتراك جماعي، اشتراك جماعي غض الطرف عنه. طب غسل الميت الاثنين واحد اثنين واحد. لما يقول غسل الميت بالله عليك هيستيقظ ويرد روحه فيغتسل ثم يموت مرة ثانية؟ ما غسل الميت ايش معناه؟ ايوه غسل الميت يعني ايش معناه؟ يعني في النتيجة واحدة، ان احد يغسله فيحدث الغسل، صح؟ طيب ماشي جيد، هات ما عندك. غسل الميت واجب كفاية، احسنت. مضيق ولا موسع؟ قل لي لا، ما تنظر لهذا، انظر فيه كفاية ولا عيني، هو واجب كفاية، هذا الراجح الصحيح. صدقة الفطر، صدقة الفطر عينية على من توفر فيها ايش الشروط، احسنتم. صلاة الوتر مندوب مستحب خطأ؟ لا، المسألة هي هتقول لي ما زلت كتبها، كتبتها خطأ، ده مش ضبط كتاب. نحن قلنا ان في مصارع الحداد في هذه المسألة خلاف عريض بين العلماء في مسألة الوتر ليست واجبا. ايه هو؟ نعم، سنة. هل هي سنة كفائية أم لا؟ العلماء قالوا في مسألة المندوب هناك أيضا سنة كفائية، والسنة الكفائية هي قامة صلاة الجماعة أو الأذان، يعني الشعائر، شعائر الإسلام، هذه سنة كفائية من قام إذا قام بها البعض سقط عن أو سقطت عن الآخرين. طيب أختم الأسئلة بأن أقول ما الفرق بين الواجب، ما الفرق بين ال ال ال الحكم الشرعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هذا فارق مهم. الآن نحن في أي دائرة من الدوائر؟ عندنا فوق مستوى هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي له سهمان، السهم على اليمين هذا حكم تكليفي، والثاني حكم وضعي، بينهما اتفاق وافتراق. ما وجه الاتفاق؟ ما أريد الافتراق، ما وجه الاتفاق؟ اسمه. نعم الحكم جيد، زيد التفصيل، زيد التفصيل. أحسنت، أنهما يتفقان في أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. في اتفاق مرتبة ثانية مهمة جدا، ألا وهي وقد جعل الله الحكم الوضعي علامة على الحكم التكليفي، وأن الفرق بينهما أن الحكم التكليفي مقصود لذاته والحكم الوضعي مقصود لغيره. لذلك فإن الحكم التكليفي أشرف من الحكم الوضعي. هذه وجوه الاتفاق والافتراق، مفهوم؟ طيب أي سؤال؟ نعم لغيره، تفضل. لا هو بنتكلم حين الدخول في الطاعة، يعني انت لو نظرت لها ان هي واجب موسع ان انت تبدأ بنفل، الشافعية والحنابلة يرفضون ذلك، يقولون لا يجوز لامرئ عليه فرض ان يبدأ في النفل. لذلك هم يقولون بان الذي افطر في رمضان، يعني هو مسافر مثلا له الرخص فافطر في رمضان لمرض او لسفر، يقولون لا يجوز له ان يتنفل حتى يقدم عليه من الواجبات، لا يتقدم النفل الواجب. فبهذا المنظور صارت العمرة واجب ايش؟ مضيق لا موسع. وان كان هو مطلوب منك في العمر مرة واحدة تفعله عند الاستطاعة اصبح عليك، واحنا نتكلم اصلا المسألة ايضا على التراخي او على الفور، لان الحنابلة وهو قول ان المحققين من الشافعية يقولون هي على الفور ايضا كالحج. طيب فان قلنا على الفور وقلنا انه لا يجوز لمن انشغلت ذمته بالفرض ان يبتدئ بالنفل، فاذا صار واجبا مضيقا لا واجبا موسعا. أقطع زراعي من هنا إن فهم أحد شيء من النقاش بيني وبينه، ولا أنت هذه أقطع الاثنين بقى. طيب أنا حتى يعني لا أضيق على الإخوة، أقول بسرعة بإيجاز. الآن عند الشافعية، المحققين من الشافعية والحنابلة يقولون بأنه إذا تزاحمت الواجبات مع النوافل لا يجوز للمرء أن يبتدئ بالنافلة قبل الواجب. فيبقى معنى ذلك أنه قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، فالعمرة واجبة عليه، وهو سافر سفرا فقال أنا أعتمر نافلة وبعدين إن شاء الله طالما الواجب موسع أعتمر عمرة أخرى تسقط الفريضة. الشافعية والحنابلة يقولون حرام، ما يجوز له أن يفعل ذلك، لا يصح أن يأتي بنفله عليه الفرض، فتنقلب الأولى من نفل إلى فرض، يعني تنقلب نيته من النفل إلى الفرض، فهم كيف؟ وطبعا عندهم أدلة كيف تنقلب. المهم الغرض المقصود أنهم يقولون لا يصح أن يتنفل مع وجود الفرض، فما صار واجبا موسعا الآن يبقى لا تستطيع أن تأتي بمثله في وقتك. يعني أنت الآن وقت الاستطاعة بعد ما استطعت وقلت العمرة على الفور، أخذت الطائرة وذهبت إلى مكان الإحرام فأردت أن تحرم، جيد، وأحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة على أنها نافلة، قالوا لا تقبل ولا تصح بل تنقلب عن فرضك، يبقى إذا موسعة ولا مضيقة الآن؟ مضيق، ما تستطيعش أن تأتي بمثله في وقته، لأن وقته عندهم وقت الاستطاعة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالاستطاعة هذا وقت، فلما أتت الاستطاعة وأنت تسافر للعمرة ما انتويت الفرض، انتويت النافلة، فإذا انتويت النافلة قالوا تنقلب النافلة إلى فرض ولا تصح منك نافلة، إذا صار عندهم واجبا مضيقا لا موسعا. فهمتم؟ قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.